بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا القسم هو نهاية قسم الفيء والغنيمة. قال الشيخ فيه: والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة، والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا، وللراجل سهم، وللفارس ثلاثة، ولا يعطى إلا لفرس واحد عربيا كان أو غيره، لا لبعير وغيره، ولا يعطى لفرس أعجف ومال غناء فيه. وفي قول: يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره. والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ. إذن فلهم الرضخ، الرضخ وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره. ومحله الأخماس الأربعة في الأظهر. قلت: إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة وبإذن الإمام على الصحيح، والله أعلم. بعض الناس ربما يخرج معنا للقتال في سبيل الله عز وجل، لكنه عندما خرج وكان مستأجرا لإنسان ما في مدة معينة، وفي هذه المدة المعينة ربما كان مستأجرا لزراعة أو لأي عمل من الأعمال، وخرج هذا الأجير مع من استأجره، فإذا قاتل في سبيل الله عز وجل وكان قد ورد عليه إجارة بينه وبين صاحبه لكنه قاتل، عند ذلك يسهم له كأي واحد من المقاتلين. ربما يكون أصل العمل فيه أن يكون حارسا فيحرس الدواب والأمتعة، كذلك ربما يكون تاجرا محترفا، سواء كان خياطا أو كان بقالا أو كان حدادا أو أي شيء كان، عند ذلك عندما يخرج للقتال ويسهم له، لكن إذا شهد الوقعة وقاتل. أما إذا خرج فقط لعمله الذي استؤجر من أجله ولم يشهد الوقعة ولا القتال، وبقي على عمله الذي استؤجر له، وسيده مثلا الذي استأجره إنما هو المقاتل، عند ذلك فلا يأخذ شيئا من الأجرة، فلا يأخذ شيئا من السهام التي تكون في بعد القتال. أما لو استأجرنا مسلما للقتال، عند ذلك نقول إنه لا أجرة له، يعني هذه الأجرة ليست صحيحة، لأن المسلم لا يستأجر للقتال، ولأنه إذا دخل في المعركة وكان في صف المقاتلين فيجب عليه حينئذ أن يقاتل في سبيل الله عز وجل. هذا. والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب والتاجر والمحترف يسهم لهم إذا قاتلوا. فإذا حضر الواحد منهم الصف وقاتل في سبيل الله عز وجل فعند ذلك يكون في جملة المقاتلين وفي جملة المعدودين في السهام. فإذا عرفنا من حضر راجلا ومن حضر من المسلمين ومن قاتل من الأجراء إلى غير ذلك ومن المحترفين، ثم بعد ذلك حسبهم الإمام فعرف من الذي قاتل راجلا ومن الذي قاتل فارسا، عند ذلك كيف نعد هؤلاء؟ نعدهم: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة. كل إنسان يقاتل له سهم، سواء كان على فرس أم كان على غير فرس، هذا سهم له. أما يزاد لمن معه فرس أن يأخذ سهمين إضافيين. من هنا نقول بالجملة لكل راجل أن يمشي على قدميه سهم، ولكل من يركب فرسا ثلاثة أسهم. وهذا كان من توزيع النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نتبعه في ذلك. هل يشترط أن يكون مقاتلا على فرسه؟ ربما يعطي الفرس لإنسان آخر يقاتل عليه لمصلحة، يبقى سواء قاتل عليه أو لم يقاتل عليه وحضر ذلك الفرس عند ذلك، فيستحق هذا الفارس ثلاثة أسهم، سهم عنه وسهمين عن فرسه. كذلك لو استعار فرسا أو استأجر فرسا وخرج به إلى المعركة وقاتل عليه كذلك يستحق. هل يستحق هو أو مالك الفرس؟ لا، هو الذي يستحق الأجر، هو الذي يستحق السهم في المعركة. بعد ذلك قال الشيخ: ولا يعطى إلا لفرس واحد. بعض الناس لما مر معنا من قتل قتيلا فله سلبه، قلنا يوجد أحيانا جنيبة معه، يعني بعض الناس يحضر فرسا آخر احتياطيا، لو أحضر 10 خيول معه هل يأخذ عن كل واحد سهمين سهمين؟ لا يأخذ إلا عن فرس واحد. ما هو الدليل على ذلك؟ سيدنا الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه حضر في يوم حنين وكان معه عدة أفراس، ما كان فرس واحد، وعند السهام وعند الأمر أسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرس واحد ولم يعطيه للأفراس الباقية. بينما لو جاء الزبير مثلا وأعطى كل مجاهد يقاتل في سبيل الله عز وجل أعاره فرسا من هذه الخيول، عند ذلك كل واحد استعار هذا الفرس فإنه يأخذ ثلاثة أسهم، سهم عنه وسهمين عن الفرس. الخيول لها سلالات، هل يشترط أن تكون هذه الخيول من السلالات العربية؟ قال: ولا يعطى إلا لفرس واحد، عربيا كان، يعني كان الفرس عربيا أو كان غير عربي كيفما كان، سواء كان هجينا أو كان، المهم أنه فرس. أما لو خرج غير فرس مثلا عند ذلك لا يعطى، فلا يعطى صاحب البعير الذي يركب على بعيره، ولا يعطى صاحب الحمار الذي يركب على حماره، ولا يعطى صاحب البغل الذي يركب على بغله، ولا يعطى صاحب الفيل الذي يركب على فيله، إلى غير ذلك. السبب في إعطاء الفرس أن الفرس آلة تصلح للكر وتصلح للفر في المعركة، ترجع إلى الوراء، تتقدم ذات اليمين، تتقدم ذات الشمال، هينة لينة، لينة العريكة، يستطيع سريعة بطيئة، كيفما أردت أن تحركها فإنها يستفيد منها. الثاني أن الله سبحانه وتعالى رمز إليها في قوله: ومن رباط الخيل، ما قال من رباط البغال، ولا قال من رباط الحمير، ولا قال من رباط الفيلة، قال: ومن رباط الخيل. كذلك في آية أخرى قال: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. بعضهم يرى أن، وهذا يعني رأي للحسن البصري، أنه يعطى للإبل، وأخذ منها من قوله تعالى: ولا ركاب ذلك. لكن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين للقرآن، أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالذي كان يقسم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لو جاء إنسان ببعض البغال القوية فهل يعطيه الإمام شيئا؟ كانت البغال إلى وقت قريب في الجيوش كما نعلم وكما نسمع من أجدادنا أنها كانت هي التي تجر المدافع في القتال وهي التي تحمل الأثقال من الأسلحة والعتاد؟ قال نعم، لكن لا يرضخ له، لا يعطى سهمين قسمتان، وإنما يعطيه الإمام مثلا هذا الأمر رضخا، يعني يعطيه شيء من الهدايا، هذا يعينه الإمام، قد يحمل على فيل، والفيل ربما يعني كما يفعل أهل الحبشة، وتعلمون كيف جاء أهل الحبشة بالفيلة إلى الكعبة، وقد ورد ذلك في كتاب الله عز وجل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فلو كان بعض الناس معه فيل كذلك يسهم له، كذلك عفوا يرضخ له، إذن لا لبعير وغيره، ولا يعطى لفرس أعجف، يعني واحد عنده فرس مريض هزيل لا قدرة له على القتال وخرج فيه، كما لو قلنا إنسان عاجز هرم مريض لا يستطيع القتال، فهل يذهب إلى المعركة أم لا يذهب؟ الأصل أن مثل هؤلاء لا يذهب إلى المعركة. السؤال هنا المطروح، قد ينهى الأمير عن ذلك وقد لا ينهى الأمير على ذلك. لقد اعتاد المسلمون والعرب أنهم كانوا يخرجون الكبار في السن أحيانا إلى المعركة وربما يحملون حملا، أما غير المسلمين فاتفقوا مع المسلمين على رأي أن هذا الكبير في السن له خبرة عالية، فإذا وقعوا في مشكلة في الحرب فإنهم يأخذون برأيه وإن لم يستطع أن يقاتل، فكأنه يخطط في المعركة، وأما المسلمون فيستفيدون من رأيه من جهة ومن التجائه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. عند ذلك يعطى هذا الكبير الهرم، يعني لو قسنا ذلك على مسألة الخير، فلو رأى عدونا أن المسلمين عندهم الكثير من الخيول، ربما كان بعضها هزينا ولم يمنع الإمام وبلغه ولم ينهى عن ذلك، عند ذلك هل يرضخ له؟ هذا يوجد رأي في ذلك أنه إما أن يرضخ له هذا بشكل عام، وإما أن يعطى سهم الفارس. لكن الأصل يعني إذا قلنا يوجد فرس يقاتل عليها وفرس غير قابلة للكر والفر، صارت كالحمار لا يستفاد يعني منها إلا القليل، عند ذلك لا تعطى سهمين. قال بعد ذلك وفي قول يعطى إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره، هذا ما فهم. والعبد والصبي والمرأة والذمي، نحن قلنا من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الراجل أو الراكب حتى يأخذ السهم في القتال أن يكون حرا، والعبد ليس من الأحرار فهو مشغول بخدمة سيده، فلو حضر المعركة وقاتل فإن الإمام يرضخ له أن يعطيه شيء أدنى من السهم، لكن من هذه الأربعة الأخماس قبل أن يقسم. كذلك يعطى الصبي، الصبي الذي لم يصل إلى درجة البلوغ، وكذلك يعطى المجنون الذي لم يكن يعني عاقلا وحضر المعركة ولو استفدنا منه، فقد يحمل المجنون أحيانا بعض الأشياء لا يستطيع أن يحملها العاقل، لا يوجد عنده تفكير حتى يقول هذا يضرني أو هذا يعني ينفعني. كذلك المرأة إذا حضرت المعركة، فأحيانا كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد خنجرا على بطن أم سليم، قال ما هذا؟ قالت خنجر يا رسول الله، قال وما تفعلين به؟ قالت أجأ به بطن من أرادني بسوء. لو خرجت هذه المرأة فقامت بإحضار الطعام وبتمريض المرضى، وربما تحتاج أن تقاتل ربما دفاعا عن نفسها، أو إذا كر العدو على فاحتاجت أن تشارك في ذلك، طبعا الأصل عدم القتال لأن الله لم يكلفها القتال. وعندما سألت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجهاد، فبين صلى الله عليه وسلم أن جهاد المرأة ما هو؟ الحج والعمرة، جهاد لا قتال فيه. كذلك لو خرج الذمي وهو اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي خرج معنا للقتال، قد يخرج حمية. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج بعض الناس يريد أن يقاتل معه ولم يكن مسلما، فقال ارجع فلن أستعين بمشرك. جدلا الآن خرج بعض الناس من الذميين ولم يكن ذلك الخروج عن طريق الأجرة، وقالوا إن المسلمين يدافعون عنا ويمنعون الأذى عنا، فأردنا أن نساعدهم في ذلك، فهل يعطى لهم؟ نعم، يعطى لهم من الرضخ ولا يعطى لهم من السهام. لذلك قال الشيخ: والعبد والصبي والمرأة والذمي إذا حضروا فلهم الرضخ. ما هو الرضخ؟ قال: وهو دون سهم يجتهد الإمام في قدره. مثلا لو بلغ السهم في المال 100,000، فأي رقم يعطي الإمام هذا؟ إن أعطاه 99,000 فما دون إلى يعني إلى أي إلى درهم، هذا يعتبر من الرضخ وهو الذي يقدره الإمام. حتى لو قاتل معنا مستأمن أو قاتل معنا معاهد إلى غير ذلك، هل يعطى؟ نعم يعطون كذا. المهم إلى من يرجع ذلك؟ إلى اجتهاد الإمام في هذا الأمر وإلى نظره ماذا قدم هؤلاء من العبد والصبي والمرأة والذمي والمعاهد والمستأمن إلى غير ذلك. حتى لو حضر الأعمى في المعركة وحضر المريض وحضر الزمن وحضر فاقد الأطراف وكذلك كل هؤلاء، لو حضروا فإنه يرضخ لهم ولا يعطون سهما. لماذا كانوا إذا نزل قوله لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، ماذا فعلوا؟ صار الرجل يخرج يتهادى بين اثنين. ومع أن الآية الكريمة التي نزلت: ليس على الأعمى حرج، ليس على المريض حرج، ليس على الأعرج حرج، بينت ذلك الأمر. أكان المسلمون يحبون أن يقاتلوا. عبد الله بن أم مكتوم خرج وقال: أحمل الراية، ومر معنا ذلك كيف كان يحمل الراية وكيف يقول: إنني لا أرى العدو وأنا أثبت من ذلك من أي إنسان، وتستطيع أن تأخذ الذي يحمل الراية للقتال وأنا أستطيع أن أهيج الجيش. وبالفعل أبلى بلاء حسنا، وعند ذلك هذا مما يرضخ له أيضا. من أين نأخذ هذا الرضخ؟ قلنا لابد أن نقسم الغنيمة إلى 5 أقسام، 4 أخماس للمقاتلين والخمس الآخر يقسم إلى 5 أقسام: لله والرسول، لذي القربى، لليتامى، للمساكين، لابن السبيل. هؤلاء 5 نتركهم، بقي عندنا 4 أخماس نأخذ منها من قبل أن نقسم على المقاتلين هذا الرضخ. يعني يأتي الإمام فمثلا فيأخذ كمية معينة من المال فيقول: هذا الذي أريد أن أوزعه على من؟ على هؤلاء الذين ساعدونا في المعركة. قلت: إنما يرضخ لذمي حضر بلا أجرة. مثل الآن مثلا أرادوا أن يقاتلوا، بدنا ميكانيكي، أحيانا تتعطل بعض السيارات، فما وجدنا إنسانا مسلما، وجدنا إنسانا غير مسلم، وأخذناه على أن نعطيه أجرة مثلا في اليوم كذا، وكانت أجرته غالية لأنه يعرض نفسه أيضا للهلاك. في هذه إذا أخذ الأجرة لا يرضخ له، أما إذا حضر معينا لنا على ذلك الأمر بلا أجرة عند ذلك يرضخ له. وأيضا إذا خرج بغير إذن الإمام لا يرضخ له، أما إذا خرج بإذن الإمام يرضخ له، والله أعلم. الشيخ دائما كان يكرر كلمة أجرة أجرة ولم يقل إيجار. عندنا الأجرة تشمل أمرين، الأمر الأول الإجارة أي عقد إجارة بينه وبين شخص آخر، وهنالك عقد آخر يسمى الجعالة، كما تقول لما مر معنا من فقد لي ولا من وجد لي ولدي فله 1000، ربما يجده بعض لحظة، العمل مجهول والأجرة معلوم. فعندما نقول بأجرة تشمل الأجرة وتشمل الإجارة وتشمل الجعالة في آن واحد. في عندنا مشكلة قد تحدث، عبد حرره لما رآه سيده يقاتل قتال الأبطال قال له في المعركة أنت حر لوجه الله تعالى، الآن يرضخ له أم يسهم؟ هذا هو السؤال. زال النقص الذي فيه في المعركة، فعند ذلك نقول تحول هذا الإنسان من عبد إلى حر، لكن قبل انتهاء المعركة عند ذلك يسهم له. ولد صغير قاتل وهو صغير، بلغ في المعركة قبل انقضاء المعركة بلغ، صار بالغا صار يسهم له. مجنون أقل ضربة ربي سبحانه وتعالى كما أصابه في الجنون كانت سببا لإفاقته من الجنون. الخنثى ظهر أنه ذكر في المعركة بعد ذلك، يعني كان الأول مجهول الأمرين. عند ذلك إذا كان قبل انتهاء المعركة يسهم له، أما إذا ظهر ذلك بعد انتهاء المعركة فعند ذلك يرضخ له. السؤال هنا، نحن نعلم أننا إذا اختلفنا في شيء فإننا نذهب إلى الحاكم ونطلب منه أن يفصل بيننا، لكن لو كنا الآن واحد رجل يختلف مع زوجته يأتي إلى إمام المسجد فيقول له يا سيدي الشيخ والله أنا مختلف فأنا أحكمك، والله أنا وبيت حماي راضيانين في تحكيمه، هذا هل يعتبر حكم ما بين الاثنين؟ نعم يعتبر حكما. الآن لو غزا جاء إلى بعض أطراف المسلمين عدو فقام جماعة من الذين يعيشون في تلك المنطقة فقاتلوا العدو وبعد ذلك غنموا غنائم، هل يحتاجون أن ينتظروا أن يأتي الإمام أم انتهت هذه المعركة وأخذوا الغنائم؟ قالوا يحكمون، طبعا هم لا يقاتلون إلا أن يؤمروا واحدا عليهم، هذا الواحد الذي أمروه عليهم يعتبر مثل الحاكم ومثل الرسول عليه الصلاة والسلام عندما كان أمير، هو أمير الجيش طبعا في عهده والأمير المطلق صلى الله عليه وسلم، إذا كان يقاتل فهو الذي يحكم في مسألة القسمة لكن وفق شرع الله تبارك وتعالى. طبعا لما ذكر الشيخ بهذا ننتهي نحن من باب قسم الغنيمة الفيء والغنيمة، ننتقل إلى كتاب آخر يسمى كتاب قسم الصدقة. يشمل كتاب قسم الصدقات الزكوات، ويشمل كذلك يعني صدقات التطوع، ويشمل كذلك الزكاة الفطر، كل ذلك كيف نستطيع أن نقسم ذلك؟ طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، فذكر هؤلاء الأصناف في آية واحدة، فكيف نستطيع أن نقسم هؤلاء؟ إذا لابد من معرفة ذلك الأمر. أما الأصناف التي ذكرت في الآية الكريمة فلا يجوز لنا أن نزيد عنها ولا أن ننقص منها، ولكن إذا لم يوجد أحد الأطراف الثمانية وزعت على 7، ما وجد طرفان عند ذلك يوزع على 6، ما وجد 3 أقسام يوزع على 5، وهكذا حتى لو بقي قسم واحد فإنه يقسم عليه. أما بالنسبة للتسمية سماها الله سبحانه، سماها زكوات، ما سماها أتاوات، ما سماها أشياء، يعني قال مثل كلمة الصداق، الصداق يصدق الإنسان في بذله لزوجته، وهذه الصدقة يكون صادقا ببذلها من أجل أن يثاب عند الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: كان الأولى في هذا الباب أن يجمع مع باب الزكاة فقط. لا، نقول إن الشيخ جاء به في هذا الباب، وذلك بعد ذكر الفيء والغنيمة، لأن كل مال يتولى الإمام بنفسه أن يجمعه بعد ذلك يوزعه على الناس فيناسب ذلك. يقول علماء العربية: إنما الصدقات، هذه إن بالأصل هي حرف توكيد، عندما دخلت عليها ما صار للحصر، إنما إلهكم إله واحد. كذلك يأتي الحصر: وما محمد بينما وإلا، وما محمد إلا رسول. وكذلك إذا جاءت الجملة معرفة الطرفين: زيد أخوك، كلمة الله العليا، العليا. فإذا جاءت الجملة معرفة الطرفين فإنها تؤذن بالحصر. معنى ذلك فهمنا أن هذه الأصناف إنما هي محصورة، لا يجوز لنا أن نزيد على ذلك ولا أن ننقص منها على الإطلاق. من هنا بدأ الشيخ يذكر الفقير المسكين، فإذا سنبدأ بالواحد تلو الآخر. نحن اليوم دخلنا في هذا الباب، إن شاء الله من الغد نبدأ ونقسم هؤلاء قسما قسما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بهذا العلم، وأن يجعلنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل ذلك نورا في قلوبنا وقبورنا، إنه على ما يشاء قدير، والحمد لله رب العالمين.